هل يجوز صيام يوم السبت غدا تطوعا؟ نعم يجوز إذا صامه على أنه من العشر ويصوم تعبدا يجوز, ما لا محظورة في ذلك إن شاء الله. نعم. هل يجوز لبس ثوب يستر العورة بدون مخيط تحت الإحرام؟ ما في ثوب بدون مخيط إذا كان مفصل على البدن فهذا يعني يعتبر مخيط. أما إذا كان إزار مثل الإزار المعروف العادي فهذا الإزار يغني عنه, الإزار يغني عنه, لكن الذي يظهر أن ما أشار إليه السائل أنه مخيط حتى لو من بعض الأطراف, لو يخاط من بعض الأطراف هذا مخيط. فالإزار يا إخوان فيه غنية ولله الحمد, الإزار فيه غنية لستر العورة ويتحفظ الإنسان بقدر ما يستطيع, ولو خرج ولو يعني برزت العورة بدون قصد منه فهو معذور في ذلك, لأن الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, قال الله قد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, قال الله قد فعلت. فالرداء والإزار هما المشروعان للإحرام كما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وقوله أيضا. نعم. صيام عشرة أيام متى يكون زمانها في مكة والبلد؟ الثلاثة الأيام التي تكون في الحج الأحوط أن تكون بعدما تحرم بالحج, بعدما تحرم بالحج تصوم الثلاثة الأيام. أما السبعة الأخرى فتصومها إذا رجعت إلى بلدك, تصومها في بلدك, لأن الله عز وجل نص على هذا, فالله يقول فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إذا رجعتم. نعم. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ المعروف عند الفقهاء صلاة الفريضة بألف صلاة, لكن بعض الفقهاء يقول النافلة التي تشرع لها جماعة, النافلة انتبهوا التي تشرع لها جماعة مثل ماذا؟ مثل التراويح ومثل الاستسقاء ومثل العيدين وما شابه ذلك, قالوا هذه تضاعف كالفريضة. أما النوافل الأخرى, النوافل المطلقة أو النوافل أو الرواتب التي تكون بعد الصلوات فالأفضل أن تكون في المنزل في البيت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله في داره, ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. نعم. حججت سابقا وأريد أن أحج عن أبي فهل يجوز ذلك لأنه كبير في السن؟ نعم يجوز إذا كان عاجز, إذا كان والدك عاجز عن الحج لكبر السن يجوز لك أن تحج عنه نيابة. نعم. ما حكم الصلاة خلف مجهول الحال في البلاد التي يغلب عليها الشرك؟ من إيش؟ ما حكم الصلاة خلف مجهول الحال في البلاد التي يغلب عليها الشرك؟ لا الصلاة خلف مجهول الحال جائزة إن شاء الله, لأن الأصل في صلاة المسلمين الصحة, والأصل في من يصلي الصحة, والقاعدة عند أهل العلم من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره, فمجهول الحال تصح إمامته إن شاء الله تعالى, لكن إذا علمت عليه قادحا يقدح في إمامته وهذا القادح مبطل للصلاة أو أنه يفضي إلى الكفر فلا تصلي خلفه, لكن مع الجهالة لا تضر إن شاء الله إمامته. أتيت لأداء مناسك الحج من خلال شركة سياحية, وعند وصولنا المدينة المنورة قال لنا صاحب الشركة والقائم على أعمالنا إننا لن نذهب لمنى يوم التروية ولكننا سنبيت ليلة التاسع من ذي الحجة في عرفات, وأيضا لن يتم المبيت بالمزدلفة وسنغادرها بعد منتصف الليل لمنى, ما الحكم في ذلك؟ أما البقاء في منى اليوم الثامن وليلة التاسع ليلة التاسع من يوم عرفة هذا مستحب وليس واجبا, هذا مستحب وليس واجبا, يعني لو الحاج لو لم يفعله الحاج لا حرج عليه إن شاء الله تعالى, لكنه من الكمال وأما المبيت في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل هذا واجب من واجبات الحج، لا تفرطوا فيه، يعني تبقوا إلى ما بعد، إلى بعد منتصف الليل، بعد ما ينتصف الليل عدوا الليل كم ساعة. الآن الأذان الآن قريب الساعة السادسة إلا شيئا، فيكون منتصف الليل الساعة كم؟ منتصف الليل يكون الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر يعني يكون منتصف الليل، لا مو الثانية عشر، لأن الأذان الساعة الخامسة، الليل 11 ساعة الآن. المهم تبيتون في ميناء في مزدلفة ولا تخرجوا منها إلا بعد منتصف الليل، عدوا ساعات الليل، وساعات الليل طبعا تختلف حسب الأزمنة. ها؟ لا المبيت، المبيت إلى الفجر لا لا يشترط، لكنه أكمل وأفضل. نعم. ما حكم عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية بحيث لا يكون هناك وقت لقراءة الفاتحة، وهل قراءة الإمام تكون كافية؟ هذه المسألة يا إخوان مختلف فيها اختلاف واضح بين فقهاء الإسلام. أنتم فهمتم السؤال الآن؟ يقول يعني قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يقول لا نستطيع أن نقرأها، إما لسرعة الإمام أو لعدم سكتات الإمام، فما هو الحل؟ هذه المسألة مختلف فيها. إذا كنت تستطيع أن تقرأها والإمام يقرأ لا بأس اقرأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا لم تستطع فأنت استمع للإمام، ووجوب الاستماع للإمام إذا كان يقرأ جهرا هذا قال به عدد كبير من الفقهاء، منهم فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، كلهم يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويستدلون بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذا الإنصات في الصلاة، وأدلة كثيرة جدا. فأنت إذا كنت تستطيع القراءة خلف الإمام إذا جهر اقرأ، وإذا ما تستطيع يعني تنشغل عن سماع الإمام ولا تستطيع أن تتابع القراءة فاستمع، والله عز وجل أكرم الأكرمين والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. أحج هذا العام مع والدي وأنا أعوله وكلانا متمتعين، فهل يجزي عني وعنه هدي واحد أم يجب أن أذبح له هديا أيضا؟ لا، هديان، هدي عنك وهدي عن الوالد، أو تشتركان مع خمسة آخرين في بقرة أو بدنة، تشتركان في مع خمسة آخرين يعني سبعة الكل في بقرة أو بدنة. أما إذا كنت تريد ذبح شاة فعنك واحدة وعنه واحدة. نعم. امرأة جاءت إلى المدينة وهي حائض وستترك المدينة مساء يوم الخامس من ذي الحجة وستكون طاهرة يوم السادس من ذي الحجة، فهل تحرم من أبيار علي حيث أنها تنوي حج التمتع؟ نرجو التفصيل. نعم نعم تحرم، هذه ما فيها إشكال ولله الحمد، هذه المرأة لا إشكال فيها، تحرم بالعمرة وتذهب إلى مكة، تحرم بالعمرة من الميقات وتذهب إلى مكة وتبقى لا تطوف حتى تطهر، لأنها ستطهر في اليوم السادس، وثم تغتسل وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، ثم في اليوم الثامن تحرم بالعمرة في الحج، تحرم بالحج. نعم. هل صلاة الجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ ما نعلم، الله أعلم، الله أعلم، لكن الصلاة على الجنازة واتباعها حتى توضع وأيضا وقال بعض الفقهاء حتى تدفن، هذا في أجر عظيم، لكن المضاعفة لا أعلم لها، ما لا أعلم فيها دليل الآن في الوقت الحاضر، لكن فيها أجر غير المضاعفة. نعم. هل صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تبع الجنازة له قراط، والقراط من الحسنات ومن الصدقة، والقراط قالوا كجبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن له قراطان، وهكذا وصل لها أجر آخر مستقل. نعم. أحرمت من الميقات وطفت وسعيت وأحللت الإحرام ولم أقصر، فما الحكم في ذلك؟ وليس لدي علم. لا تقصر، تقصر الآن، تقصر الآن وتعذر بالجهل فيما مضى. نعم. هل يجوز حمل الحذاء أثناء الطواف والسعي؟ نعم يجوز حملها، إلا إذا كنت تعلم أن فيها نجاسة لا يجوز لك أن تحملها، لكن الغالب أنها طاهرة ويجوز لك أن تحملها. نعم. ما في، لا حرج إن شاء الله، ما في مانع، ما في. نعم. الحزام المخيط، لبس الحزام وبه مخيط، لا حرج إن شاء الله، لا حرج. لبس الحزام، لبس الحزام الذي فيه مخيط لحفظ المتاع لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز الإحرام من السكن في المدينة؟ نعم، لبس الإحرام من السكن يجوز، والدخول في الدخول في النسك من الميقات إن شاء الله، إذا حذيت الميقات تدخل في النسك وتنوي وتلبي. نعم. هل الدعاء في السجود يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة الدعاء في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. في صلاة الجمعة هل يوجد آذان واحد بعد صعود الإمام المنبر أو آذانين، واحد للظهر والآخر بعد صعود الإمام للمنبر؟ لا، ما في للظهر الأذان، للجمعة أذانان، أذان أول للاستعداد، استعداد المصلين للجمعة، والأذان الثاني إذا دخل الإمام، إذا دخل الإمام وصعد المنبر، أذان آخر مثلا لإعداد المصلين أيضا للاستماع للصلاة. فالأذانان للجمعة يوم الجمعة، أذان قبل الاستعداد للجمعة، وأذان عند دخول الإمام للاستعداد للاستماع. نعم. ها؟ أذان واحد ما في مانع، لكن خلاف السنة. هذا الأذانان، الأذان الأول شرع في عهد عثمان رضي الله عنه، شرع في عهد عثمان وأجمع الصحابة على إقراره لأن الناس كثروا واحتاجوا إلى الأذان الأول. نعم. هل يجوز حمل حقيبة خفيفة على الكتف وبها أدوية؟ نعم. وما أحتاج إليه؟ نعم يجوز إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. نعم. خلاص. ماذا يقال في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة؟ التكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إلى آخره، كما صليت على إبراهيم إلى آخره. الثالثة يدعى للميت، الثالثة يدعى للميت، والرابعة يسلم السلام. نعم. هل هناك دعاء مخصوص في الطواف حول البيت؟ ما في دعاء مخصوص إلا بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، يستحب أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما غير هذا فلا دعاء يعني خاص بالطواف في هذا الباب. نعم. هل تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة؟ السعي لا، السعي لا تشترط له الطهارة. فلو فرض أنك طفت على طهارة ثم أحدثت بعد الطواف فلك أن تسعى ولا حرج عليك. ولو فرض أن المرأة طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف تسعى ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم. وهي أتت للحج. على كل حال يا أخي الكريم، بما أنها لم تدخل في الإحرام فلها أن تعدل، لها أن تعدل عن الحج، لأنها لم تنوي الإحرام بعد ولم تدخل في الإحرام. لكن بما أنها وصلت هنا، يعني إذا لم يكن عليها مشقة في إتمام النسك والذهاب إلى الحج هذا أحسن لها وأفضل لها. لكن إذا كان البنت الصغيرة هذه ترضع وليس ثمة أحد تبقى عنده، فهذا الأمر يعتبر من الحاجيات والضروريات. فالمهم إذا ما، طيب يعني لماذا أتيتم بها من البلاد إلى هذه البلاد الحج وأنتم تعلمون أن هذه البنت صغيرة لا تستغني عنها بحال؟ هذه مشكلة. هذه على كل حال إذا أمكن أنها تحج فالحج أحسن لها بما أنها وصلت في هذا المكان. ولو عدلت يجوز لها أن تعدل لأنها لم تدخل في الإحرام بعد. نعم. بعض الحجاج يشربون الدخان وهم محرمون، ما قولكم في ذلك؟ الدخان ليس له علاقة بصحة الإحرام وعدم صحة الإحرام، لكن أنا أقول يا إخوتنا في الله، أنا أسأل أسئلة وأنتم تجيبون، أنا ما أجيب. الدخان من الخبائث أو من الطيبات؟ من الخبائث بإجماع الناس، حتى المجانين، بإجماع العقلاء والمجانين، وبإجماع حتى الذين ابتلوا به. إذن ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ويحل لهم الطيبات ها ويحرم عليهم الخبائث. المال الذي ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال؟ من التبذير قطعا بإجماع الناس. إذن الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المال الذي ينفق في التدخين من الإسراف أو ليس كذلك؟ من الإسراف. الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. ويقول وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. ثم أيضا الفقهاء يقولون كل شيء، انتبهوا لهذه القاعدة، كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، غلب ضرره يعني زاد، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. التدخين لا نفع فيه أصلا بل هو ضرر محض، قالوا ضرر على الصحة، على البدن، على المال، على المجتمع، على الأعمال، فيه ضرر المال، يعني لا خير فيه أبدا. ثم أيضا النفس، الروح والنفس التي منحك الله إياها ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تقدم عليها بالضرر. والتدخين ضرر محض لا شك في ذلك ولا ريب، ضرر محض التدخين. ولهذا قالت الأطباء إن أكثر الأمراض المستعصية التي تصيب الرئة والمعدة والقلب أكثرها أغلبها 95% منها أمراض السرطان بسبب التدخين. فالتدخين كله شر لا خير فيه يا إخوان. نعم نعم. ما قصيت خالص؟ جواز العرس بشهود؟ بشهود الحج ولادها يعني قبل ايش؟ قبل الإحرام؟ يعني في شهود يعني كيف حرمت؟ ايوه ها ها ها. وبعدين قصيتهم؟ لعلك تعذر بالجهل يا اخي، لعلك تعذر بالجهل. يلا مشان. نعم. ما قولكم في الزواج العرفي وزواج المسيار؟ الزواج العرفي هذا اظن يوجد في مصر، ما يوجد اظن عندنا هنا، لكن زواج المسيار جد عندنا من سنوات الان. الزواج العرفي، أما زواج المسيار فأول ما بدأ قلنا إذا توفرت أركان النكاح وشروطه صح العقد، لكن رأينا أن زواج المسيار ترتبت عليه مفاسد، ترتبت عليه مفاسد، وتبين أن المقصود من زواج المسيار قضاء الوطر فقط، ثم تترك المرأة بعد ذلك لا زوجة ولا مطلقة. فبعد هذا أهل العلم في هذه البلاد منعوا زواج المسيار بناء على المفاسد المترتبة عليه، لأن المقصود من الزواج السكن والتكريم، إكرام كل من الزوجين صاحبه والنسل وما إلى ذلك، وهذا لا يوجد في زواج المسيار. فأهل العلم في هذه البلاد أو بعضهم منع زواج المسيار لما يترتب عليه من المفاسد. الزواج العرفي في مصر ما أدري صفته، يعني إذا كان في أحد من الأخوة من المصريين مصريين. كيف إيش؟ اثنين شهود راجل وواحد لا هذا لا يجوز يا إخوان. سمعتم الأخ المصري ماذا يقول؟ يقول يمضي الذي يريد الزواج والتي تريد الزواج يوقعون على الورقة عند محامي أو عند يعني فخلاص يقول هذا الزواج. وفي شهود. وفي شهود. هذا لا يجوز هذا. لا يجوز هذا. هذا محرم ذا. لماذا؟ لأن الولي شرط لصحة العقد. ما في ولي. ها؟ ما في ولي. في ولي؟ ما قال المتزوج والمتزوجة لا لا لا في ولي. في ولي. ما في ولي؟ إذا خلاص قلنا لا يصح الزواج، لا يصح العقد أصلا. لأنه لا لأن الولي غير موجود. هذا أولا. وثانيا الإجاب والقبول غير موجود. والقبول والإجاب ركن الزواج. أنتم معنا يا حجاج؟ طب إذا يكون الولي موجود. إذا كان الولي موجود. إذا كان الولي موجود قال زوجتك ابنتي فلانة. وقال الزوج قبلت الزواج والشهود موجودين صح الزواج خلاص. هذا هو الزواج. يعني أخوها ابنها. ها؟ أخوها ابنها. لا أخوها ابنها إذا لم يكن الوالد موجود. إذا لم يكن الوالد متوفي. متوفي خلاص يعني إذا كان الوالد متوفي. ابنها كبير. ابنها هو الذي يري عقد النكاح. إذا كان الوالد متوفي. ووجد الابن هو الذي يري عقد النكاح. نعم. يعني ما ماشي يعني. إذا وجد الولي وقال زوجتك والزوج قال قبلت ووجد الشهود صح العقد خلاص. ها؟ ما في ولي؟ ما يعقل ما في ولي مقطوع يعني ما هي تزوج نفسها لا هذه القاضي الشرعي يعقد عليها الحاكم الشرعي هو الذي يعقد عليها النكاح عقد نفسه بين بعض الولي ايش العقد نفسه اثناء العقد الزوج بالزوجة بس لا ما يصح ما يصح هذا يا اخوان هذا لا يصح هذا اسمعوا كلمه الفروج مبناها على الحظر والاحتياط الفروج مبناها على الحظر والاحتياط لا يجوز التساهل فيها بحال من الأحوال فهمتم يا إخوان ولهذا الشارع جعل لها قيود لا يزوج إلا الولي ولا بد من الإجاب والقبول الإجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيله وكذلك الإجاب من الولي أو وكيله والرضا من المرأة أيضا لا بد من الرضا ونعم والمهر المهر لا بد من هذه الأمور لماذا لأن الفروج مبناها على الحظر والاحتياط لا يجوز التساهل فيها وهكذا العبادات أيضا العبادات مبناها على الحظر يعني لا يقال فيها في حكم شرعي إلا بدليل شرعي يعني ابنها موجود ابنها رجل كبير ابنها ولي خلاص ولي لا يلي ولي نعم وبقيت ولادها هي يشهدوا وفيه مهر وهي قبله وكده يعني الابن يصلح ان يلي عقد النكاح لكن بشرط لا يكون الوالد موجود لا مش موجود الابن يلي عقد النكاح لكن الابناء لا يصلحون للشهاده على على على امهم يشهد غيرهم فهمتم؟ نعم يقترب. لأنه متهم في الشهادة نعم السيد تزوج نفسها ها؟ السيد هذه فيها خلاف عند فقهاء الحنفية تزوج نفسها إذا كانت رشيدة إذا كانت رشيدة عند فقهاء عند فقهاء الحنفية أما عند الجمهور فلا تزوج نفسها لا يزوجها إلا الولي سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة لأن النساء عقولهن قاصرة ثم النص دل على أن الولي شرط لصحة النكاح لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل حاج متمتع يجب عليه أضحية في بلده لا الأضحية لا تجب الأضحية السنة على القادر سواء كان حاج أو مقيم إذا كان قادرا يستحب له أن يضحي اقترض لا لا الحجاج مسافر ما عليهم صلاة الجمعة نعم سؤال السابق ها هل يجوز له أن يصلوا أظافره إذا كان هو عليه أضحية وهدف لا لا يعني إذا أراد أن يضحي لا يقلم إلا قبل الإحرام إذا احتاج إلى ذلك. لا يقلم، لا يقلم لأنه يريد الأضحية، ولو كان لا يريد إلا إذا احتاج. إذا كان محتاج، يعني إذا كان محتاج قبل الإحرام له أن يأخذ لحاجة الإحرام. ما عليهم صلاة الجمعة، ما عليهم صلاة الجمعة. اقترض ما اقترض مالا للحج وهو قادر على رده، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا كان عنده مقابل لا حرج إن شاء الله. رجل حج وأوكل أحد الأشخاص لرمي الجمار عنه، وتبين أن الذي وكله لم يرمي عنه، فهل يجوز أن يوكل غيره في سنة لاحقة؟ لا، عليه فدي عليه ذبيحة الفقراء الحرم، لأن هذا ذهب واستقر عليه الواجب. هل يجوز الزواج بالثانية دون علم الأولى تجنبا للمشاكل؟ نعم يجوز، لكن الذي يتزوج خوفا من الأولى ما ينجح زواجه بالثانية لأنه هذا يخاف نعم، وكل بخاف، كل يخاف، كله بخاف. هل يجوز التوكيل في رمي الجمرة الأولى؟ نعم يجوز للمعذور، التوكيل يجوز للعذر الشرعي، أما بدون عذر لا يجوز. نعم، من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في الركعة الثانية في التكبيرة هل يقضي أم يتم؟ لا يقضي، طبعا يقضي، يتم هو ثم يقضي، إذا سلم الإمام يقضي التكبيرة اللي فاتت، التي فاتت عليه. لكن لو فرضنا أنه دخل مع الإمام في الثانية يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم يتم بعد هذا ويقرأ الدعاء، يدعو للميت بعدما يسلم الإمام ويكبر التكبيرة الرابعة. وفق الله الجميع، غدا إن شاء الله.